الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب احنا استكمالا للمرة اللي فاتت احنا بدأنا العهد المدني، ماشي؟ عايزين نصحصح كده عشان احنا اصلا قاطعين بقالنا اسبوع. احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هاجروا هو والصحابة، وبدأنا بداية العهد المدني. النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه مواقف كبيرة في بداية الموضوع، زي فكرة بناء المسجد، صح؟ والأخوة اللي بين المهاجرين والأنصار، والوثيقة اللي اتكتبت كقانون، كعلاقة أهل البلد ببعضها، كعلاقة الناس بقريش، كعلاقة المسلمين واليهود، كإيه حدود المدينة، والوثيقة اللي اتكتبت يعني. وكان في كذا موقف، بس دي الحاجات الأساسية اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. تعالوا نخش بقى احنا دلوقتي جوه مجتمع المدينة. فاكرين لما قلنا القرآن المكي لما تقراه واحنا بنتكلم عن مكة ورفضهم وعنادهم وتعذيب المسلمين واضطهادهم، كان ليه ايه؟ كان ليه طعم. المره دي بقى احنا من اول النهارده اللي بينزل ده قران مدني. فالقران المدني هتلاقيه بيوصف لك ايه اللي كان بيحصل وربنا كان بيكلمهم ازاي. فهتلاقي الموضوع اختلف، هتلاقيه خد طريقه مختلفه. مين ربنا اتكلم عنهم في القران المدني كتير كتير كتير؟ هم اللي هيظهروا دلوقتي في المدينه، لان المدينه مش يا جماعه المجتمع اللي هو اليوتوبيا اللي هو 100% مسلمين وكلهم عايشين براحتهم ومفيش مشاكل خالص. لازال في المدينه شريحه كبيره جدا اسمها اليهود، وده اللي القران المدني هيبدا يتكلم عنه. مفيش القران المكي كله الكفار والمشركين، دلوقتي هيظهر بني اسرائيل واهل الكتاب، وهتلاقي نوع تاني من الناس مش زي الكفار في كفرهم، يعني اسبابهم مختلفه خالص، طريقتهم مختلفه خالص، صفاتهم مختلفه خالص. وهيظهر شريحه تانية هي المنافقين، ولازال في المشركين اللي هم الناس فضلوا على الكفر من اهل المدينه عادي جدا. فالموضوع مخلط، والموضوع فيه احداث جديده وستايلات مختلفه. فتعالوا نبدا باليهود. طول ما انت ماشي بقى في القران المدني تلاقي كلام عن اليهود، كلام عن اليهود لانهم قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالوحي نزل. موقف اليهود ايه بقى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاجه غريبه جدا جدا جدا. ربنا بيقول في سوره البقره: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وايه؟ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كانوا بيقعدوا يقولوا لاهل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يقعدوا يكلموا المشركين والكفار اللي في المدينه زمان ويقولوا لهم هتشوفوا وهيجي نبي وعامل ازاي وكذا وكذا. اليهود عارفين مين النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قاعدين بيتكلموا. عشان كده قلنا اهل المدينه اسلموا بسهوله لان هم كانوا مهيئين جدا. طب اليهود نفسهم كان موقفهم ايه؟ الناس دي يا جماعه كانت متعوده دايما انه بني اسرائيل حاجه والعرب حاجه، ماشي؟ بني اسرائيل حاجه والعرب حاجه. فهم متعودين من ساعه ما وجدوا ان النبي بينزل من عندهم، بيطلع منهم، مش طبيعي انه بيطلع من ناحيه تانية. فده سبب كفرهم الاساسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، انه ده نبي مش طالع مننا، فاحنا كده احنا هنتبع مين؟ نبي من العرب. فلا، احد اسبابهم الكبيره في الرفض كان ده. تخيل فكره العنصريه، وان واحد يبقى شايف ان هو من طبقه معينه وما ينفعش اسمع لناس عامله ازاي او اتبع ناس عامله ازاي. الناس دي اقل مني في المستوى، الناس دي مختلفه عني في الجنسيه، الناس دي مش شبهي، فيرفضوا. فاحد اسباب كفرهم الاساسيه الكبيره انه النبي ما طلعش مننا. اليهود كانوا دايما شايفين نفسهم شعب الله ايه؟ المختار. وقالت اليهود والنصارى: نحن ابناء الله واحباؤه. كانوا يتكلموا عن نفسهم كده، شايفين نفسهم كده، كل الانبياء مننا، احنا كذا احنا كذا. فربنا اختبرهم في دي. يعني ممكن ربنا يختبرك في دي. انا بشوف شباب كتير ساعات ترفض الالتزام عشان هو شايف اهل الدين مش ستايله، مش على هواه، مش عاجبينه. هو باصص لهم من فوق كده شويه فمستقلهم. فاهمين قصدي؟ هو شايف الناحيه الثانيه اروش واصيع. في ناس ربنا يختبرهم بده، ان هو يبقى حاسس بكده وربنا يقول له امشي مع دول. ومهم جدا جدا ان انت تبقى فاهم انه اللي انت شايفه مش هو الصح، لان ربنا بيقول عن يوم القيامه ايه؟ خافضه رافعه. يوم القيامه ده الصوره هتتقلب كده، وهتشوف فعلا مين اللي فوق ومين اللي تحت، هتشوف مين العالي ومين الواطي فعلا. انما هنا الاختبار بيبقى عارف لما انت ايه تحس انه دول ستايل دول مش ستايل، دول ان ودول فكسانين، دول غلابه ودول وشين، ساعات يجي جواك كده. طب مين اخواتي في الاخر؟ المؤمنين. مين اللي انا بحبهم في الله؟ اهل الدين. فلو عندك الـ الـ الـ الانفه دي والكبر ده لازم تكسره، لازم تقول نفسك انا اللي شايف غلط، انا اللي مصنف الناس غلط، انا مش عارف مين. ربنا سلم يقول ان النبي، ان ربنا بيقول، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان ربنا بيقول من عاد لي وليا ايه فقد اذنته بالحرب. انت اللي مش عارف مين الولي ومين اللي مش ولي، انت اللي مصنف الناس غلط. احنا معاييرنا كلها دنيا، كلها ميك اب ولبس وبيتكلم انجلش وساكن فين وراكب عربيه، دي معاييرنا ودي معايير غلط. اليهود كانوا كده، كانوا شايفين نفسهم حاجه، ودول العرب الحثاله اللي احنا هنحكمهم كده ولا كده لما يجي نبي. فلما جه نبي من العرب ما يقدرش ينزل لمستوى انه ايه ان انا اتبعه. فشايف فاهمين المقارنه اللي ما بيننا وما بينهم في الحته دي بتحصل، بتحصل انه عادي يعني حاسس انه ايه يعني اهل الدين، هو حاسس كده، هو شايف كده انه اهل الدين دول تحت، والايدولز بتاعه الباطل هي اللي جامده وهي اللي فوق. الحقيقه هي العكس، بس احنا اللي عينينا فيها ايه، فيها حول في البصيره. فانت محتاج تتربى على ده، محتاج تغير ده فيك، محتاج تكسر ده فيك. الكبر والانفه اللي مبنيين على وهم دول بيودوا في داهيه، ودوا اليهود في داهيه. فاليهود كان على طول كده اساسي كده، على طول موقفهم ايه، موقفهم انه الاسلام ده احنا ضده، والنبي ده احنا عارفينه النبي، وعارفين مكتوب عندهم وكانوا مستنيينه وعارفين وصفه. الموضوع مش محتاج، زي بالظبط ما الكفار هم كانوا عارفينه النبي ولا لا، عارفينه متفقين، بس في مصالح. اليهود موضوعهم مختلف، اليهود مش بس موضوعهم الدنيا وقريش والسلطه، الموضوع اختلف خالص. احد اسباب كفرهم وعندهم، احد الاسباب اللي بتخلي ناس مننا يبعدوا عن ربنا، هو انه مش ايه يعني مش عايز يقبل الوضع بتاع انه الملتزم ده متصنف ازاي ومحطوط مع مين وبيعيش ازاي وبيعمل ايه، مش عاجبه. اللي بيحكي لنا تفاصيل اللي اليهود كانوا حاسينه بيقولوه، بصوا يا جماعه، من اكبر كبراء اليهود في المدينه كان اسمه حيي ابن اخطب. ماشي، اليهود في المدينه كانوا ثلاث قبائل، ثلاث اقوام، ثلاث بطون. ماشي، بنو ايه النضير، وبنو قريظه، وبنو قينقاع. ماشي، دول الثلاث فصائل الكبار اللي في اليهود. ف حيي ابن اخطب احد كبرائهم، بنته اسمها ايه؟ صفيه، بنته حيي ابن اخطب. صفيه دي مين؟ صفيه دي النبي عليه الصلاه والسلام تزوجها، دي ام من امهاتنا. فهي بتحكي وبتقول انا كنت يعني اكتر واحده مفضله عند ابويا وعمي من البنات ومن الاطفال الصغيرين، وكنت لما اخش عليهم لازم يسيب اللي في ايده ويقعد يحضنني. ففي مره جيت اخش عليه فما عبرونيش. بتحكي عن يوم كده، في مشهد كده، في لحظه، عارفين امتى؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينه. وبتقول وانا قاعده ولقيتهم بيتكلموا وبيقول له هو قال ايه؟ هو قال له هو النبي اللي عندنا، هو النبي. قال ما نويت، يعني انت ناوي تعمل ايه؟ هنعمل ايه في المشكله دي؟ قال حيي بن اخطب، قال ايه عداوته ما بقيت. ما ينفعش طبعا، يعني يا جماعه بني اسرائيل كانوا عارفين انه سيدنا عيسى نبي، كانوا عايزين يقتلوه، فاهمين؟ بني اسرائيل فيهم الطباع دي، بني اسرائيل قتلوا سيدنا يحيى، بني اسرائيل قتلوا سيدنا زكريا، فما استغربش من اللي انا بقوله ده. ماشي، هم عارفين انه ده نبي، وعارفين ايه؟ وعارفين انه ده من عند ربنا، وكانوا عندنا بقى شويه مصالح ثانيه، فهنتلاعب وهنشوف بقى بعد كده ايه اللي هيحصل مع ربنا، عارفين كويس قوي الدين. بس كان عندهم يعني كميه اطماع من جوه اليهود صعبين جدا. وربنا وصف اوصاف اليهود، عايزك بقى القران المدني يعرفك اوصاف اليهود في القران عشان تفهم. لما ربنا يقول حسدا من عند انفسهم، اليهود عندهم حسد، عندهم غل، اليهود ما يحبوش ان هم يشيروا في الخير. تمسك كده اوصافهم في القران تلاقي مشاكل كبير قوي، يحرفون الكلم عن مواضعه، يقولوا لبعضهم كده لما لو رحتوا للنبي بتاعهم عشان هيشرع، عشان هو اللي ماسك القانون، يقولون ان اتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا، لو قال لكم كذا ماشي، لو قال لكم كذا لا لا احنا مش عايزين نمشي على كذا. اليهود كانوا صعبين جدا جدا في التلاعب في الشرع، في التلاعب بالدين، المهم انه يمشي على هواهم، لدرجه ان هو لو نبي في زمن الازمان ما عجبهمش لا ممكن يعادوه نفسهم ويقتلوه، الموضوع كان صعب قوي قوي مع اليهود وكمل مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل مثلا صباح الخير يا جاري انت في حالك وانا في حالي؟ لا، الموضوع تطور لمعادته ما بقيت، دي عداوته ما بقيت. بدأ الموضوع باضطهاد وتهكم على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من مشاكلنا مع اليهود ان هم كان عندهم اصلا عداوته دي، مش معناها انا همشي في حالي، عداوته دي انا اصلا ههاجم الدين ده. فكانوا يخشوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا له ايه؟ يقولوا له السلام عليك يا محمد. عارفين السلام عليكم بتاعتنا دي، بس احنا بنخطفها. هو مش بيخطفوها، هم بدل ما يقولوا السلام عليك يقولوا ايه؟ السام، يعني الموت. يعني انت فاهم؟ هما كان عندهم الحته دي يا جماعه كتير قوي، يلعبوا بالالفاظ كده، يرخموا كده. طب انتوا بتعملوا كده ليه؟ هو في غير اللي كده؟ السلام عليك يا محمد. فالسيده عائشه لما شافتهم قالوا كده اتغاظت وغضبت. فاكرين شخصيه السيده عائشه؟ شخص لما يسمع الكلام ده ما يهداش. قالت ايه؟ بل انتم عليكم اللعنه. وبدات تشتمهم وبدات تزعق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ايه؟ يقول لها الرفق. يقول لهم ايه؟ يقول لها انا كده كده رديت عليه، قلت لهم وعليكم، وربنا هيستجيب مني ومش هيستجيب منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها في الموقف ده، لا الرفق، ما وضع الرفق في شيء الا زانه. قال لها كده، لا بالراحه انا كده كده دعيت. فاليهود كان عندهم مشكله مع شخص النبي صلى الله عليه وسلم، كانوش يحبوا يسيبوه في حاله. كمان شويه هنكتشف ان هم حاولوا يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم، مش مره، اكتر من مره. طب ليه؟ طب ما في غل، في حقد عند اليهود. كل ما هتقرا كلام ربنا عن اليهود في القران هتكتشف النوع ده من البشر ازاي عنده مشكله كبيره مع الاسلام والمسلمين. انا بتكلم حتى في الوقت ده، انا بتكلم على وقت السيره، وقتنا الحاضر كده ولا كده هينطبق عليه الصفات دي، حتى لو هو مش منهم. قصدي ايه؟ قصدي ان هو خلاص في الايه، طالما رضي بان هو يبقى من اهل الكتاب اليهود انا بعامله معامله اليهود. اما كشخص لوحده ده ممكن يختلف. حد فاهم فكرة؟ طيب المشكلة الأكبر كمان كانوا في نقاشاتهم مع المسلمين، كانوا يقعدوا يتهكموا ويتجرأوا على ربنا كمان سبحانه وتعالى. لما واحد فيهم قاعد مع سيدنا أبو بكر ويقول له، وعارفين لما ربنا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ربنا ليه بيقول كده؟ من باب إن هو يرغبك، صح؟ إنما أصلا المال مال مين؟ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أصلا دي حاجة احنا فاهمينها. فهم يروحوا يقول لسيدنا أبو بكر إيه؟ يقولوا ربنا بيطلب إنه يقرض ده عشان ربنا فقير ومحتاج فلوسنا. فيزعل سيدنا أبو بكر فيضربه ويتخانق معاه. كانوا عاملين كده، وده ربنا قاله. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. كتير كتير يا جماعة هتلاقي كلام اليهود قالوا إيه؟ يد الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة. مغلولة يعني إيه؟ يعني بخل، جاي من البخل. قال الله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان كيف شاء. ده بقى القرآن المدني الجديد اللي انت هتقعد تقراه، تلاقي أهل الكتاب هم بيعملوا ومنهم ربنا يقول ومنهم كذا ومنهم كذا، بعد كده ربنا يقول ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة أناء الليل. هتلاقي ربنا بيكلمك بقى عن عن عن فكرة أهل الكتاب اليهود والنصارى. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن اقربهم موده الذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. هتلاقي في السيره واحنا بنتكلم دلوقتي فعلا دول غير دول، موقف دول غير دول، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسبحان الله القران المدني وانت بتقراه دلوقتي هيبقى برضه ايه، ليه طعم، وهو بيوصف لك حال اهل المدينه، سواء اليهود سواء كمان شويه المنافقين سواء المشركين اللي فضلوا على الكفر. فاليهود يتهكموا على النبي صلى الله عليه وسلم، يتجرأوا على ربنا سبحانه وتعالى. وكمان كان عندهم لعبة التحريش بين الأنصار والمهاجرين. يعني ايه التحريش؟ برازه يعني لما واحد يسخنوهم يقعدوا كده، وهم كده هم خلاص في غيظ وفي حقد وفي تعامل مع الناس دي بأسلوب شراني. فيبقوا قاعدين مع اليهود مع الأنصار ويقعدوا. فاكرين لما قلنا كان في حرب اسمها حرب بعاث؟ اتكلمنا فيها دي، وقلنا حرب بعاث دي حصلت امتى؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يقابل الستة الشباب اللي في الاول خالص. وكانت حرب بين الاوس والخزرج، وقتل فيها كبراء الاوس والخزرج، وده اللي خلى الشباب فاكرين. فهم يقوموا قاعدين معاهم ويقعدوا ينكشوا. فاكرين الاوس فاكرين حرب بوعاد، فاكر لما اهلك انتوا اللي كسبتوا ولا انتوا، ويوم الاوس والخزرج يوم يعملوا ايه؟ يشدوا ويتخانقوا مع بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ابي دعوة الجاهلية وانا بين اظهركم. دعوة الجاهلية يعني ايه يا جماعة؟ ودي من الحاجات اللي الاسلام جه وداس عليها خالص، انه زمان ايام الجاهلية كانت الحمية، اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. يعني ايه حمية الجاهلية؟ يعني بتتحمق. زمان في الجاهلية كانوا بيتحمقوا على حاجة، الاسلام جه قال لا مش ده اللي بنتحمق عليه خلاص. ايه هي اللي كانوا بيتحمقوا على اساسها؟ الحاجة اللي كانت مغروزة في العرب، احنا الاوس واحنا الخزرج واحنا العرب واحنا والنبي صلى الله عليه وسلم جه واسس حاجة معروفة من الاول خالص، كل ده شفت ديليت، والارضية الوحيدة اللي بتتحمق عشانها هي ايه؟ انما المؤمنون اخوة، الاسلام. بس زي ما سيدنا سلمان الفارسي قال ايه؟ قال ابي الاسلام لا ابا لي سواه. انا ما دي الحاجة الوحيدة اللي خلاص بنقف عشانها وبنقعد عشانها وبنقاتل عشانها وبندافع عشانها، انه ده مسلم وده مش مسلم. انا بنظر لده بطريقة وده بطريقة، بعامل ده بطريقة وده بطريقة، انا موضوع اختلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ترجعوا تاني، راجعين تاني لأيام الجاهلية وانا بين اظهركم، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي ما بينهم ويفكرهم، فيقوموا يتصالحوا ويقوموا يعيطوا ويقوموا يرجعوا تاني. اليهود كانوا كان موقفهم صعب جدا. من المواقف الغريبة جدا اللي حصلت، وده احد اليهود، هل يا جماعة ربنا قال ليسوا سواء؟ ليسوا سواء يعني بعد ما بيتكلم ربنا على اليهود زي لما قال ومن اهل الكتاب من انت امنه بايه؟ بقنطار يؤدي اليك، مفيش مشكلة هتقول له هسلفني ده او خلي عندك ده، عادي ربنا عدل يا جماعة. ومنهم من انت امنه بدينار لا يؤدي اليك، ماشي؟ دول ايه؟ دول صنف. فكان في منهم صنف اسلم، في ناس اسلمت من اليهود بس قليلين قوي. منهم مين؟ منهم واحد معروف قوي قوي قوي، خلينا طب نتكلم عليه لما تنزل لما يجي وقته. احد اللي اسلموا في اليهود كان اسمه عبد الله ابن سلام، ماشي؟ عبد الله ابن ايه؟ سلام. ده ما كانش واحد يهودي عادي، ده كان من كبار علماء اليهود، اللي هم بيسموهم ايه علماء اليهود دول؟ الاحبار، ماشي؟ حبر يعني ايه؟ عالم كبير قوي، ماشي؟ عند اليهود. فعشان كده سيدنا ابن عباس بيسمى ايه؟ حبر الأمة، من علماء الأمة التقال جدا سيدنا ايه؟ ابن عباس. فكان في واحد من كبار احبار اليهود اللي هو كان اسمه عبد الله بن سلام. الاحبار دول يا جماعة مش اي حد، الاحبار دول اللي فاهمين الدين وفاهمين التوراة وفاهمين كل حاجة من اولها لاخرة. الاحبار دول هم اللي كانوا بيلعبوا بالدين مع الناس. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، بس ومنهم إيه بقى اللي كانوا بيحرفوا ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. دول الأحبار اللي كانوا بيلعبوا دايما بالتوراة وبالدين. وكان من المواقف المشهورة إنه في واحد يهودي زنى وكان لازم يرجم، الرجم عقوبة الزاني اللي هو المتجوز خلاص، لما يعرف ولما يفضح ولما يكتشف ولما يوصل الأمر للحاكم خلاص دي عقوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتى باليهود ويقول لهم عندكم رجم في التوراه ولا لا؟ فيقولوا لا ما عندناش رجم. ما انا قلت بيلعبوا كانوا الاحبار دول بالدين، ما عندناش رجم. فواحد يقول لهم لا عندكم في صفحه كذا كذا اقرا، فيجي يقرا فيحط ايده على الحته بتاعت الرجم ويقرا قبلها وبعدها، كانوا فظاع ده حقيقي. فيقول له شيل ايدك، ما النبي صلى الله عليه وسلم ما بيعرفش يقرا. فهو فاكر ان هو كده بيضحك على النبي صلى الله عليه وسلم، متخيلين ان هو عارف انه نبي وبيتعامل معاه كده؟ فاهمين اليهود كانوا ازاي يا جماعه؟ هو يعني عارف لما واحد يبقى عارف ان ربنا شايفه، عارف ان ربنا شايفه متاكد، وبعد كده مطلع الكلام اللي هو ايه؟ يا عم الحمد لله هتعدي يا ابني، انت بتعمل ايه؟ هم كانوا كده بقى فيس تو فيس بقى مع الانبياء، يبقى عارف النبي شايفه. وزي لما قالوا في القران برضو، بقول لكم القران المدني خلاص هيبقى ليه طعم دلوقتي، قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. انتوا فاهمينهم بيقولوا ايه؟ يعني يا جماعه ما تقولوش هيجي يوم القيامه يقولوا ان احنا قلنا، طب ما انت عارف اصلا ربنا شايف وسمعك دلوقتي، انتوا بتقولوا ايه؟ اول يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. فاليهود كانوا تعاملهم مع الدين، تعاملهم مع الانبياء، تعاملهم مع ربنا في حته عجيبه من التجرؤ ومن وقالوا قلوبنا غلف. يعني والله انا لو عليا كنت ابقى كويس، بس اعمل ايه؟ طب ما انت عارف ان ربنا شايفك وسامعك تقول كده، بس كانوا عايشين كده خلاص بقى، اتعودوا يا جماعه على عاشوا كدبه. فاحد احبارهم التقال جدا سيدنا عبد الله بن سلام راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له انا هاسلم واسلم. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم كان عايزه كان عايز اليهود يسلموا بسببه لانه طالما ده اسلم يبقى ده عارف الحق فخلاص سهل اهي. فقال له يعني عايز يجيب بقيه الاحبار ويتكلموا. فهو عبد الله بن سلام عارف اليهود فقال له لا لا مش كده. قال له انا هستخبى ورا وانت تجيبهم الاول وتسالهم عني قبل ما يحصل الكلام ده. فسيدنا عبد الله السلام واقف بعيد والنبي صلى الله عليه وسلم جابهم وقال اي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ يعني ايه رايكم فيه؟ قالوا كبيرنا وعالمنا واي حاجه هيقولها وهو اللي فاهم ومش هو اللي فاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى عليه وخرج وقال لهم ده اسلم وده كذا وقول لهم. قالوا ايه بقى؟ سفيهنا وده ما نسمعش منه وده اصلا ملوش. لا ده نفس موقف كده مش روح مثلا كده في بوست هو قاعد كده ردوا النبي صلى الله عليه وسلم كده ومشيوا وسابوا. اليهود كانوا كده يا جماعه اليهود كانوا كده. فسيدنا عبد الله بن سلام ده من الناس المميزه. ليه؟ يعني ده عايز اقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد مع الصحابه قال يطلع رجل من هذا الفج. هم كانوا قاعدين بياكلوا خلاص. فج يعني طريق. فج يعني طريق ماشي. ياتون من كل فج عميق ماشي. فج يعني طريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابه قال لهم يطلع عليكم رجل من هذا الفج ياكل هذه الفضله اللي هو الحاجه اللي فضلت دي خلاص من اهل الجنه. فهم قاعدين مين اللي جاي؟ فجي سيدنا عبد الله بن سلام وهو اكل. النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنه ليه؟ لان يعني ده عمل حاجه كانت من اتقل الحاجات اللي المفروض تتعمل من اصعب الحاجات على اليهود انه يكسر نفسه علشان الحق. انه يكسر نفسه عشان الحق. ربنا يقول ايه؟ يعرفونه كما يعرفون ايه؟ ابنائهم. مين ده؟ مين يعرفونه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عارفينه. وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من رب. سيدنا عبد الله جه على نفسه جه على هواه كسر الحته بتاعت احنا كده هنتبع العرب وهنفقد مكانتنا وهبقى واحد عادي منهم و و و وبعد ما كنت بعد ما كانوا بياكلوا بالدين وبعد ما كانوا بيتجروا بالدين يريدون عرض هذا الادنى زي ما ربنا ف يعني جه على نفسه. عشان كده عالي قوي قوي قوي. عبد الله بن سلام ده كان من علماء الصحابه خلاص. ليه؟ لانه جه على نفسه. هي حته كده لو لو لو لو كسرتها فيك هتنط في حته تانية خالص. زي سيدنا كعب ده كان اسمه كعب الاحبار. ده واحد برضه من احبار يهود الكبار قوي واسلم. فسيدنا كعب يعني من علماء اليهود بس اسلم فبقى في حته تانية. في ناس كده في ناس من علماء اليهود دول فضلوا كل اللي تعرفوا عنهم ايات بتذمهم وبتقلل منهم وبتوعدهم بعذاب في الاخره وخلاص. وفي ناس عليوا خالص بقى عليوا خالص بقوا مع الصحابه بقوا مع الصديقين والشهداء بقوا في الفردوس هم واحنا بنتكلم دلوقتي هم بقى لهم الافات السنين بيتنعموا لانه اختار صح. بس عشان يختار صح وخسر كل حاجه اسمها دنيا خسر كل حاجه ليها علاقه بفكره دول صحابي ومكانتي وبرستيجي وطموحاتي بس لانه في حاجه اسمها حق في مقابل كل ده. فدي دي دي الناس اللي تهزك بجد. الناس اللي هي زي واحد زي سيدنا عبد الله بن سلام كان معاه كل حاجه بس وفكر ان هو خلاص يخسرها كلها. الناس اللي هي زي صهيب الرومي لما هاجر وساب كل حاجه بس عارف يا جماعه هو ايه؟ هو الموضوع بيبقى واضح قوي. هو انا المفروض ابقى كده حتى لو اخسر كل حاجه؟ الانسان لما بيشوف الحق صح بيبقى القرار واضح قوي ايا كان هو حجمه قد ايه وطوله قد ايه بيبقى واضح قوي. عشان كده لما بنختار الحاجه الصح بنرتاح حتى لو هي تقيله جدا وبالنسبه للناس غريبه جدا. بس يعني دي من اكتر الحاجات اللي انا بحس ان انا طلعت بيها من القرارات بتاعه ان انا عايز التزم وعايز اقرب من ربنا ان انا بحس ان انا مختار الصح فمرتاح مستقر كحاسس ان انا الهدف في الحياه انا ليه انا في معنى من حياتي انا ماشي ورا الحق. ده كلام كبير وما بي ما بي ما بيحسوش وما بيدقوش الا اللي عايشه. فسيدنا عبد الله من الناس اللي تثبتك ان هو قدر يعمل الحاجه الوحيده اللي فشل فيها كل اليهود. فاهمين هو مميز ازاي؟ تعالوا بقى ننقل طبعا على الفريق الثاني، فريق المشركين والناس اللي كانت عايشه مع النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا حويه بن اخطب وفي غيره كتير كانوا يعني من كبراء اليهود. كان عندك الجانب الثاني في واحد بس ايه بس مميز قوي قوي قوي، عبد الله ابن ابي ابن سلول. عبد الله ابن ابي ابن سلول الراجل ده وضعه ايه؟ الراجل ده كان لما حصل حرب بعاث دي والناس بدات تموت والناس كذا، الراجل ده كان من من من من من من كبار اهل المدينه، وكان عينه على حكم المدينه، وكان خلاص قريب جدا بسبب الحرب دي من المشهد ده انه خلاص يوحد المدينه وان هو يبقى حاكم المدينه ويبقى معاه السلطه ويبقى كل حاجه. فهو بيخطط للموضوع وماشي فيه هوب، ولا امين لقى النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وبقى فيه مسلمين وخلاص المدينه ليها حاكم والوضع استقر خلاص واهل المدينه كلهم. فموقفه كان كميه غيظ وكره للنبي صلى الله عليه وسلم وللاسلام فظيع. الراجل ده هو راس المنافقين بعد كده. انت فاهم كده يا مين؟ في فئه عظيمه اسمها المنافقين، في ايات في القران قد كده عليها. ده مين؟ ده الهد بتاع المنافقين ده. يعني ربنا يقول بشر المنافقين بان لهم من الله عذابا اليما، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. ده مين؟ فاهمين؟ يعني زي ما كان في ابو جهل في كفار قريش، في ابن سلول في اهل المدينه. بس لازم برضو تفهم فكرة انه هو كان ليه رصيد. فاهم الفكرة؟ هو كان ليه مكانته، هو مش واحد دي يعني دي مش طموحاته واماله كده وخلاص. لا ده هو كان في على الارض ليه شعبية وليه ارضية وناس بتحبه وناس بتكبره و عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام تعامله مع المنافقين ما كانش ايه؟ ما كانش بالطريقة بتاعت يا عم طلع الناس دي بره يا عم المنافقين ويلا نقتلهم. لا، ما دي ناس عايشة معانا وليهم ارضية وليهم يعني فاهمين؟ فالتعامل كان فيه حساسية شوية. فده اللي على رأس المشركين اللي كمان شوية هيعملوا فيها مسلمين. فاهمين دي؟ ما خلاص، ما هو الإسلام بيحكم المسلمين بيحكموا وبيطلعوا ياخدوا غنائم وبتاع، طب خلاص نعمل نفسنا منهم لحد ما نشوف اللي هيحصل. وابن سلول كان عنده يعني ايه؟ عبد الله بن أبي بن سلول، ماشي؟ فكان عنده آمال اتدمرت تماما. ودي برضو من الحاجات اللي ربنا يا جماعة، ربنا القدر مش بيمشي كده وخلاص، القدر جاي لك عشان يختبرك. ساعات يبقى عندك انت نفسك في حاجه معينه في الدنيا وهتبقى هي دي بابك للجنه انك تسيبها. فانت دماغك ايه بقى؟ دماغك دنيا ولا اخره؟ من الاخر، دماغك دنيا ولا اخره؟ ان يعني هي بتيجي كده، عارف؟ اللي هو انا كان نفسي اتجوز دي. ايوه، ما انا فاهم. دماغك بقى دنيا ولا اخره؟ يعني انت عايز ايه برضه؟ ساعات بيحصل اختبارات من ربنا. ابن سلول ده كان اختباره ان هو ايه؟ ان هو ينزل تحت النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ ينزل تحت النبي صلى الله عليه وسلم. الاختبار ده فشل فيه ناس كتير في مكه، ودلوقتي بيفشل فيه برضه ابن سلول. يعني في موقف كده من المواقف اللي بتحكى، يعني ده قبل ما يعمل فيها مسلمه، هو كان لسه مشرك، فبالنسبه له المسلمين دول ناس عايشه معانا فالعداوه ممكن تظهر. فاهمين قصدي؟ وقت النفاق، لا ده انت حبيبنا، ده انت رسول الله، ده احنا ندافع عنه، يعني الموضوع يتحول تماما يا جماعه. يعني انما ساعتها كان النبي صلى الله عليه وسلم في موقف معدي وراكب حمار ومعدي، فابن سلول ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم معدي يقوم حاطط ايده على مناخيره كده ويقول لا تغبروا علينا، ابعد بحمارك ده وابعد بالتراب ده. فاهمين طريقة التعامل كانت عاملة ازاي؟ والصحابة يتضايقوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقوموا ويتخانقوا معاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يهديهم وهو مهموم وزعلان. إنما كان تعاملهم في الأول كان باين قوي إن هم شايلين ومتضايقين. يعني المواقف دي حصلت كتير ما بين المشركين في الأول بقيادة ابن سلول والصحابة في فكرة التحريش دي، في فكرة ان هم يسخنوا، ان هم يتضايقوا، ان هم يقوموا يتخانقوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يهديهم. حصل كتير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان متفاهم فكره دول كانوا عايزين حاجه معينه، عايزين محتاجين نصبر عليهم لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل. وكانوا على تواصل مع قريش. كانوا على تواصل مع قريش انه يعني فاهمين احنا فريق واحد. وعايزين نشوف هنعمل ايه. وقريش خلاص خدت زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اعلن انه دول عدونا، دول اللي طلعونا من بلدنا، دول اللي شردونا، دول اللي لنا حقوق عندهم لسه، والموضوع ما خلصش. قريش نفس الكلام. من المواقف اللي بتذكر احنا كنا عن سيدنا سعد، صح، سعد بن معاذ، كبار الانصار يعني، صح. سيدنا سعد راح في وسط الكلام ده كله، راح مكة وراح يعمل عمرة، ووقفه ابو جهل. وقفه ابو جهل لان انت واحد من اعدائنا، انت ازاي اصلا تيجي وتحاول تطوف وتحاول كذا. وقفه قال له انت مش خايف على نفسك؟ انت ازاي تيجي هنا؟ فاهمين قريش خلاص شايف اهل المدينة ازاي. انا بحكي الموقف ده عشان دي، عشان تفهموا قريش شايف اهل المدينة ازاي. فالموقف ده يا جماعة فيه تفصيلة عجيبة، خليني احكيها لكم يعني بالمرة يعني. المهم انه سيدنا سعد بدأ هو كمان يقول له يعني لو هتفكر تعمل لي حاجة هنقطع عليكم تجارتكم للشام فبدأوا يشدوا مع بعض وبدأوا الناس تخش المهم ان واحد المشركين المعروفين قوي اللي اسمه امية ابن خلف، ماشي، امية ابن خلف، فجيل سيدنا سعد وبرضو قاعد يزعق وقاعد يتكلم. فقال له سيدنا سعد، قال اني سمعت محمد يزعم انه قاتلك. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد معاهم قال لهم كده، قال لهم ده انا اللي هقتله. أمية بن خلف سمع الكلام ده ايه، وانا نفسي وانا اسمع الكلام ده اتخضيت. عارف يعني ايه؟ اصل ده عارف انه نبي. عارف انت تسمع خبر زي ده ان هو سامع انه النبي صلى الله عليه وسلم يزعم انه قاتله، وده هيحصل على فكره. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرش عنه انه قتل اي حد في اي غزوه الا أمية بن خلف. حاجه عجيبه جدا يعني، حاجه تفصيله كده اللي هو انت عمرك فكرت في السؤال ده؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قتل كام واحد في الغزوات؟ تكتشف ولا واحد. وأمية بن خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلوش دايركت يعني، هو اصابه بجرح وبعد كده هو مات بسببه. فالموضوع نفسه كنت مذهول انه يعني في كام حاجه جت في بالي، بس هم كلهم افكار عشوائيه كده، انه ربنا يخلي نبي يقتل واحد. فاهمين قصدي؟ الواحد ده عمل ايه عشان يبتلى بالقدر ده؟ يعني يا جماعه ربنا رحيم جدا بينا وحليم جدا بينا، بس في اقدار ربنا ممكن يقدرها على واحد تحس انه كان الراجل ده يعني عمل ايه عشان ربنا يكتب له ده. فخاف على نفسك يعني. انا عايز اقوله ايه، ربنا حليم وستير، ربنا رحيم، بس ربنا فعلا برضو قاهر. ربنا برضو ايه، قاهر فوق عباده، ربنا عزيز، ربنا منتقم. ربنا يقول ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. فالله يستهزئ بهم، سخر الله منهم. سامع في كده، في جانب اخر احنا ما شفناهوش لانه ربنا رحيم بينا، بس هو موجود. لدرجة أنا الموقف ده خليني أقول ده مين ده اللي ربنا يخليه يعني. أنت فاهم الكبر الموضوع بأنه اللي قتل ده مش واحد عادي. طب ده عمل إيه وابن خلف ده؟ مع إن أنا وأنا ببص كده على الموضوع من فوق، طب ما أبو جهل فاهم عمل حاجة. طب في حاجات بيننا وبين ربنا ما يعرفهاش غيره، في ذنوب بيننا وبين ربنا مش هيشوفها غيره، عشان بس في علاقه خاصه مع ربنا، ويعرف عننا حاجات ما حدش هيعرفها. يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. فانا عايز اقول ايه، محتاجين نخاف على نفسنا، لان معامله ربنا لو اتغيرت احنا مش قدها تماما. زي الراجل ده كده وهو واقف وبيسمع الخبر المذهول ده، وخلاص هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ده هيحصل. فهو انا ما اعرفش برضه هو بيروح بيفكر في الكلام ده ازاي، وتاني يوم بيصحى ده قال ولما شاف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد اللي هو مات فيها دي طلع يجري منها وبرضه مات. ف يعني انا الموقف مخوفني، يعني الموقف مخوف، حاسس ان انا مكانه وخفت لما سمعت سيدنا سعد بيقول الكلمه دي، وظني بربنا انه ارحم الراحمين. بس يا جماعه في شعره المعامله لو اتغيرت فيها انا مش عارف ايه اللي ممكن يحصل فيها وفيه. محتاجين نخاف ونخلي بالنا عشان يفضل ربنا معانا رحيم. فالمهم ان احنا لحد دلوقتي يعني ايه حاولت ان انا اوصف كده انه في يهود زي ما كنا على الاخوه والانصار وماشي ويؤثرون على انفسهم والكلام الجميل ده. اعرف بقى انه المدينه ايه فيها لسه يهود كانوا عاملين ازاي, بيحبوش المسلمين, بيكرهوا الدين, بيتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم, هيحاولوا يقتلوه, صفاتهم وحشه جدا. في جانب منافقين ومشركين بيكرهوا برضو الدين وبيكرهوا قدوم المسلمين ومتعاونين مع قريش وبيحاولوا ان هم دلوقتي هيكيدوا للمسلمين شويه شويه, يمكن يتحالفوا مع قريش. لا, لقوا المسلمين غلبه هيبقوا هيخشوا جواهم وبرضو هيثيروا مشاكل ويعملوا بلبله. ده مجتمع المدينه الحقيقي اللي فضل كده. يعني احنا دلوقتي في سنه كام في المدينه؟ في سنه 1. النبي صلى الله عليه وسلم هيجي في سنه 7 ويؤمر اليهود انهم يخرجوا بره المدينه لان هم بينقضوا العهود. طبعا دي من الحاجات اللي ايه الف ب يهودي, خلاص ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فمن كتر بقى نقضهم للوثيقه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم, صبر صبر صبر, لا لحد ما جه في وقت خرجوا. انما المنافقين فضلوا جوه اهل المدينه, فضلوا جوه المسلمين لحد النهارده. طبعا انتوا واخدين بالكم. فانت فهمت مجتمع المدينه عامل ازاي عشان ما تتصورش حاجه غلط. ده كان هدف اللي احنا عملناه النهارده. ايه اللي حصل بقى؟ يعني ها الحياه في المدينه كانت عباره عن ايه؟ اول حاجه حصلت, من اوائل الحاجات اللي حصلت, هي فكره الغزوات والسرايا. الفرق بين السريه النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعش فيها, خلاص الغزوه طلع فيها, ده الفرق. يعني عارفين النبي صلى الله عليه وسلم غزا كام غزوه؟ الاول احنا بنتكلم على كام سنه؟ احنا هنقعد في المدينه كام سنه؟ 10. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم غزا كام غزوه؟ 19 غزوه. حد فاهم يعني ايه 19 غزوه؟ السرايا بقى يا جماعه عددها يعني اضعاف الغزوات, يعني فاهم الغزوات هي الاقل. حد فاهم الـ يعني ايه اللي انا بقوله؟ يعني مش مثلا يا فاكر لما حاربنا مره من 4 سنين؟ لا, ده هم ايه؟ الغزوه بقى عشان بس فاهمين, مش مثلا هنتقابل الصبح نحارب ونروح. الغزوه دي بالايام وساعات بالشهور. يعني غزوه تبوك, غزوه تبوك هم رايحين تبوك يحاربوا, ماشي؟ المشوار شهر, مش الحرب يعني, هم المشوار رايح شهر راجع شهر, خلاص ولسه في الحرب. فاهمين يعني ايه غزوه؟ فاهمين حياه الصحابه كانت عامله ازاي؟ المسلم مش يعني انت مش بتخش طريق ربنا عشان ترتاح, انت بتخش طريق ربنا عشان تعبد, عشان ترتاح. خلي بالك في مرحله احنا ساعات بنبقى عايزين انا اسلمت بقى, انا امنت بقى, فلوس بقى ماشي وراحه وامسك قران كده اقعد اعيط وانا عايز ايه؟ انا عايز يعني انا عايز اتلذذ بالايمان لدرجه ان انا اصلا عايز ارتاح بالايمان. ايوه انت هترتاح بالايمان, بس فكره المشقه بتاعت العبوديه ده جزء من العبوديه, جزء اساسي من العبوديه. في ناس عايزه كده, ناس عايزه, عارفين رمضان, في ناس بتخش رمضان بالهدف ده, انا اخش رمضان ايه انتخ شويه فاهم ايمانيه, اخش اتلذذ كده واصلي كده ونصوم وننزل نوزع اكل. هو عايز يرتاح بالعبوديه بس مش هينفع. عشان كده الناس ساعات تشتكي انا مش حاسس اني بخشع في الصلاه. انت فاهمه عايز يخشع ليه؟ عايز يوصل مرحله الراحه في الصلاه بالخشوع. انا مش بعيط وانا بقرا قران. هو عايز يوصل لعياط ليه؟ عايز يرتاح بان هو فاهمين الفكره. لو قلت له على فكره ربنا يرضى عنك حتى لو يعني انت اجتهد في الخشوع, ولو ما خشعتش ربنا يقبل الصلاه, ولو ما عيطتش انت بتقرا قران ربنا يقبل قراءه القران, ولو ما يعني انت غضيت بصرك بس مثلا جوازتك اتاخرت ربنا كده رضى. هو ايه ده يا عم؟ انا مش عايز رضا ربنا, انا عايز ايه؟ عايز يدي ربنا وحاجه تانية. هو بالفعل هو عايز دي بس, والدليل ان هو لما يلاقي انه دي مش موجوده بيشتكي, ولما تقول له مش مشكله يزعل برضه, لا انا لا انا عايز حاجه تانية. فالصحابه داخلين الدين وهم فاهمينه. فالصحابه من اول يوم يلا يا جماعه عشان نتفحت عشان الدين ده, يلا عشان نتعب لربنا عشان نرتاح. الصحابه دلوقتي ايه؟ مرتاحين دلوقتي. الصحابه مرتاحين جدا. اسعد الناس هي الصحابه, اسعد الناس اتخلقوا هم الصحابه. ليه؟ لان هو خلص اللي عليه, هو قعد بس يتفحت 20 سنه 30 سنه ايا يعني كان عمره فاضل فيها قد ايه, ومرتاح بقاله 1400 سنه. انت متخيل؟ ده اللي بيحسبها صح. فانت اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين بس بجد يعني. ف غزوات 19 غزوه يعني كله يلا يا جماعه غزوه شهرين ثلاثه, يلا يا جماعه غزوه يلا يا جماعه غزوه. لا وايه, وهو يرجع من الغزوه روحوا انتوا بقى السريه, يعني اطلعوا انتوا دلوقتي هنا وانتوا اطلعوا هنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الموضوع ده حاجه مهمه قوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم, يعني يا رب ابقى فاكر الحديث, يعني هو بيقول انه انا ما طلعتش كل السرايا معاهم عشان كذا حاجة، عشان انا لازم اقعد هنا في امور هنا، عشان الموضوع ما يقلبش فرض ان انت الجهات فرض لازم تطلع، لان هو فاهمين قصدي عشان بس. قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لوددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا، ثم اقتل في سبيل الله ثم احيا، ثم اقتل في سبيل الله. فالبس السؤال المهم، ليه يحصل؟ يعني ليه بقول لكم النصارى فكره الدين محبه والدنيا تخلص كده بالحب، ولا خلي قلبك طيب، ولو اداك الخد تديله الخد، الكلام ده على فكره انا بقوله ده في الانجيل، وده مش بعيب على الجمله دي، انا بعيب على ان ده يبقى اسلوب حياه، بعيب على ان ده يبقى اسلوب حياه. ليه ربنا ليه؟ لانه الانسان في خير وفي شر، ربنا يقول فالهمها فجورها، خلاص، وفي شيطان، يعني في نفس فيها شر وفي شيطان. هل انت متخيل انه اهل الباطل دول هيسكتوا والموضوع هيمشي معاهم بالحب؟ تبقى ساذج، يعني تبقى ساذج. لو انت فاكر مثلا انه احنا ممكن نخلص الدنيا مثلا مع مع مع مع, مع امريكا مثلا ومع اليهود ومع ايا كان يا عم مش هيحصل. هو طالما هو دايس عليك هيحصل، ماشي، تمام، يقول لك تمام واحنا اصحاب وكل، طالما انت ايه. انما هل انت فاكر انه الباطل ممكن يهدى؟ ربنا بيقول لك لا، عشان بقى تبقى يعني انا مش هقول لك انا ايه. ربنا يقول، ربنا عمل التدافع ده، اللي هو ايه التدافع؟ يعني ايه التدافع؟ يعني يبقى في اهل حق بيدافعوا عن الحق واهل باطل بيهاجموا، ويحصل دايما تدافع. ربنا يقول لولا دفع الله، لو ربنا ما امرش اهل الحق ان هم يبقوا كده، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لايه؟ اول حاجه قال لفسدت الارض، يعني الباطل هينتشر، الارض هتبوظ. الايه الثانيه توضح لك اكتر بتاعت سوره الحج، لايه؟ ربنا يقول لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فاهمين؟ الحق يختفي، لان التاني مش هيسكت، التاني مش هيسكت. ففكره انه اهل الحق والمسلمين واي بلد، في اي بلد، اي فكره انه حد يبقى عنده قوه تدافع عنه وتنصره، وده اساس، ده من السذاجه انك ما تبقاش كده. فاهمين الفكره؟ يعني زي مثلا بوليس وحراميه مثلا، فكان البوليس يا جماعه مش لازم سلاح ومش لازم عنف، وخلينا نظبط الدنيا مع الناس دي، دي سذاجه، دي سذاجه. ومش الهدف ان انا اطغى وان انا اظلم وان انا، فاهمين؟ لا، بس الهدف اصلا ان انت القوه دي، واعدوا لهم ما استطاعوا، ربنا قال ايه؟ واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط ايه؟ ترهبون به عدو الله، عشان عدو الله ده ايه؟ يرهب، يخاف. فاهمين؟ ده كلام منطقي. عشان لما حد يقول لك ليه اصلا ده يحصل؟ ليه ده يحصل؟ من السذاجه انه ما يحصلش. والاسلام انتشر بحد السيف بقى، خلينا نتكلم في دي لسه هنجيلها. بس المبدا نفسه بتاع فكره ليه في تدافع يا رب؟ لانه الاصل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عارفين في المدينه كان بيقول ايه؟ في المدينه قال ليت رجل من اصحابي يحرسني الليله. هو يعني هما ممكن يجوا ويخشوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوه؟ اه طبعا. ففكره انه يبقى فيه قوه وجيش وحمايه ده اساس عشان نعيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في الاول المدينه كان الصحابه لازم في حد قدام باب بيته بيحرسه، لحد ما ربنا نزل له ايه؟ قال له ايه؟ والله يعصمك، خلاص والله يعصمك من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح للصحابه قال لهم خلاص مش عايز حد يحرسني، ربنا قال انه يعصمني. ففكره انه اصلا كان بدا يبقى في قتال، دي ما جاتش من دماغنا، احنا فاهمين انه دي شرع. الاول في مكه كان القتال ايه؟ محظور، ممنوع، لم يؤذن ليه. فلو كانوا عايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا. ليه؟ لانه عددهم قليل، فده اضر للاسلام، فنسكت ونستحمل فتره. وبعد كده ربنا قال، دي بقى المرحله الثانيه، ربنا قال في سوره الحج اذن للذين يقاتلون، اذن القتال، اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. يعني ان انت دلوقتي تقاتل عشان تدفع الظلم، دي كانت مرحله. وبعد كده ربنا قال ايه؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، دي مرحله ثالثه. وبعد كده ربنا قال ايه؟ وقاتلوا المشركين ايه؟ كافه، كما يقاتلونكم كافه. فاهمين مراحل تشريع القتال تطورت ازاي؟ كانت في الاول ممنوع، وبعد كده ادفع عنك الظلم، وبعد كده اللي يقاتلك لازم تقاتله. وبعد كده ربنا اصلا امر المسلمين ايه؟ لا، خرجوا في الارض كلها وقاتلوا المشركين. خلي بالك، قاتلوا غير اقتلوا، قاتل غير اقتل، ماشي؟ قاتل يعني حارب، اقتل يعني موت. طب ايه الفرق؟ خلينا نقول ليه اصلا يبقى في قتال. اللي احنا قلناه ده من شويه اللي هو قلت لكم من السذاجه انه ما يبقاش فيه ده احد الحاجات. ان انت عشان تحمي نفسك تحمي عقيدتك تحمي ان انت تعرف تعبد ربنا براحتك، لان هو مش هيسيبك لو انت قعدت هو هيجي لك، وده مشاهد في الارض كلها. يعني لما بيطلع اي في اي يطلع مثلا طلع في افريقيا في مالي ولا في نيجيريا ايا كان، لما بيطلع شويه ناس مسلمين تلاقي فرنسا بعت جيش عشان يقول لك اصل خليه ارهابيه. يا عم ما تسيب الناس في افريقيا لا ليه؟ لان فرنسا فاهمه طب ما هو ده لو كبر هيجي على مين بعد كده، هيأذي مين بعد كده. فاهمين المبدا ده؟ فكره هم ليه ما يسيبوش المسلمين في حالهم؟ ليه سيدنا موسى لما يقول لفرعون ان ارسل معي بني اسرائيل، انا مش عايز منك حاجه، انا وبني اسرائيل عايزين يخرجوا بره الارض وانا عايز اخرج بيهم سيبهم لي. هو ما كانش عايز موسى فرعون يسلم بعد شويه، مش عايز يسلم ولا عايز منه حاجه، هو عايز يسيبه. لا فرعون ما يسيبوش، اهل الباطل كده. ودي حاجه مش يعني ايه، مش هي دي المشكله. المشكله ان انت تبقى ساذج ما تفكرش ازاي تتعامل مع ده. انما اهداف السرايا والغزوات والجهاد اهداف كتيره، منها اللي احنا بنقول ده حمايه الحريه وحمايه العقيده، ومنها ان ربنا يكشف المنافقين. المنافق اوحش حاجه بالنسبه له ايه؟ انه يموت. اوحش حاجه. فلما النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم في غزوه ربنا معاك، يعني طيب يعني ايه ده الطبيعي. فالمنافقين يكشفوا كانوا بسهوله قوي في الطلعه دي. يعني المنافقين ممكن يصلوا الظهر العصر سهل ماشي، يعني هاجي على نفسي اروح المسجد اصلي، انما ربنا يقول لهم يلا نطلع وهنموت، فهم يبداوا ايه كل مره يطلعوا بعذر معين، كل مره يطلعوا بعذر معين. فالمنافقين كانوا يكشفوا بسبب حاجه زي دي. من الحاجات الثانيه المهمه جدا وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يريده دلوقتي، يا جماعه المسلمين دول هاجروا المدينه، طب الناس شايفاهم ازاي؟ فلازم يحصل بسط لهيبه الدوله المسلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع السرايا دي. ايه فكره السرايا؟ مجموعه من المسلمين يطلعوا خلاص عشان هدف معين. اغلب الاهداف كانت انه اصلا هي قريش دي عدو ولا مش عدو؟ عدو. لا مش عدو بس، عدو ظالم خد فلوسنا وخد املاكنا وخد بيوتنا وطلعنا من بلدنا وما سابناش نعيش وقتلوا فينا، فانا اصلا ليا حق عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع سريه عشان هو يبقى عارف انه مثلا في مثلا قافله من قريش معديه هنا تروح وتاخد الحاجه اللي معاها وترجع، وده يبقى حاجه بسيطه قوي من اللي خدوها مننا. فاهمين الفكره؟ قريش نفسها لازم تخاف مننا، لازم تفهم ان احنا ما بقى يعني ايه بقى في ضوافر، انه المسلمين مش شويه رعاع كده زي ما انتم فاكرينهم زمان وبتقولوا عليهم وخلاص. القبائل اللي حوالينا والعرب والاعراب لازم تفهم كده، اصل قريش كمان شويه هتعمل ايه؟ هتتحالف. فاللي هيتحالف لازم يفهم كويس قوي احنا مين دلوقتي. فاهمين فكره السرايا دي كانت ايه؟ كانت كلها بسط هيبه الدوله، ارهاب العدو، تحجيم القبائل دي. ده بقى في ناس في القبائل دي بقت شايفه بقى عندها بعد نظر ان المسلمين دول هيبقوا حاجه، احنا نروح نتحالف معاهم احنا اصلا. فدي اهداف النبي صلى الله عليه وسلم. انما الحاجات برضو اللي حصلت انه الصحابه نفسهم بقوا يتربوا على الجهاد، صح؟ بقى تريننج كده، بقى يطلع سريه كده صغيره اسبوع ولا حاجه بيتعلم شويه ويحصل مناوشات خفيفه كده وبقى بيتعلموا. فانما فكره النقطه الاخيره اللي لازم نقولها، انا كل ده اللي بقوله ايه الحكمه وايه الهدف من السرايا دي خلاص، ومن الغزوات ومن الجهاد عموما. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان المطلوب ارهاب العدو واعلان العرب كلهم احنا مين، وبسط هيبه الدوله، وتحجيم شويه ناس كانوا هيفركوا قدام، وكسب بعض القبائل. فده كان دي كانت اهداف ايه منطقيه جدا جدا. انما الجهاد عامه ليه يبقى عندي جيش؟ ليه يبقى عندنا كمسلمين جيش ونحارب عشان الاسلام؟ اساسها ايه؟ انك تحمي نفسك وترهب عدوك وتفهم الناس انت مين، ومفيش اي حد يقدر يحاول يعتدي عليك لانك قوي. طب فكره قاتل المشركين كافه اخر واحده دي، طب ليه انا اروح له؟ ليه يعني ليه انا اروح للعدو؟ انتوا عارفين الجهاد نوعين. النوعين اللي هو جهاد الدفاع اللي انا بقوله ده، وجهاد الطلب ان انا بطلبه انا اللي بروح له. ليه؟ لانه يا جماعه الاسلام هو ربنا امر بالدعوه للاسلام. طب هم بيمنعوا الدعوه دي، فخلاص مضطر قتله. يعني في في في نظام حاكم خلاص مانع ملايين من البشر ان يوصل لها الاسلام ده. فانت مضطر يا جماعه، الجهاد ده مش حاجه حلوه. الجهاد ده حاجه انت معلش انا دلوقتي تخيل معايا الفكره بتاعت انت لازم تخرج واحتمال تموت عشان في واحد ما تعرفوش في بلد ايه عايزين نوصل له الاسلام. ايه يا عم ده؟ يعني الجهاد ده حاجه صعبه جدا وتقيله جدا وبالنسبه للنفس اللي عايزه الدنيا تقيله ومكروهه جدا. لازم تفهم انه هدف انه ان دي عباده راقيه جدا عشان نبلغ رب. زي ما احد الصحابه قال المغيره بن شعبه قال لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن ضيق الدنيا الى ساعه الاخره ومن جور يعني ظلم الاديان الى عدل الاسلام. الهدف انه الناس يوصل. طب ما الناس بيوصل لها الدين فين؟ بيوصل لها الدين ساعات يعني اصل خلاص بقى الميديا انتشرت فين اللي بيوصل؟ انت بتحور احنا عارفين نعمل فيديو فين اللي بيوصل لها الدين؟ قصدي مين قصدي مين ده من الكلام الساذج ده؟ انت الاسلام صورته مشوهه وكذب وناس تطلع تنافق مين اللي بيوصل له الدين ده؟ في ناس منهم مش هيتحاسبوا على الكفر اللي هم فيه من كتر ما هو اصلا مش فاهم ولا وصل له من كتر ما في ناس قفل عليهم الستار. ففكره جهاد الطلب مش فكره انتشر بحد السيف. هو مش انتشر بحد السيف يعني انه بالقهر هتسلمه خالص خالص. بس فكره انه السيف والجهاد والقوه اساس ومدخل لانه الناس اعرف اوصل لهم الاسلام اه ودي مش عيب بالعكس. ده هو واحد كان رايح النار وانت بتحاول تنقذه. طب خلينا ننقذه بالطرق الطبيعيه مش هيحصل. اهل الباطل مش هيرضوا خلاص. ال الشريحه اللاير اللي فوق دي اللي عامله المشكله تقاتل لحد ما تستسلم كده وتبعد عن الصوره عشان الناس تعيش صح عشان الناس تعبد ربنا. فاهمين يا جماعه الكلام ده؟ لما الواحد يحسه كده طب ما تسيبهم. ما هو دي ارض ربنا دول عباد ربنا. ده هو بيقول لي اعمل كده عشان ده دوري انا في الارض ودي رسالتي في الحياه. انا مش بعمل كده وانا عايز. انا مش بعمل كده وانا مستفيد. فكره بس انه المسلمين دول شرانيين ودمويين وعايزين ياخدوا غنائم وعايزين ياخدوا سبايا يعني كلام عبيط قوي. لانه احنا عارفين الاسلام وعارفين الصحابه. ولما تفهم الصوره كامله كده انه الروم والفرس بعد كام سنه هيبقوا كلهم مسلمين. اهل شرق اسيا والهند هيبقوا كلهم مسلمين بمزاجهم برضاهم. ليه؟ لانه حصل جهاد مع اللي مش عايز يدخل الدين ده ومش عايز يوصل الدين ده للناس. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مش كل الناس حصل جهاد معاها. حد فاهم يعني في ناس ما كانش عندها مشكله خلاص وصل الاسلام وخلاص. واغلب الناس لا. زي مين؟ احنا حكينا عنه الحبشه. ده هو قال لهم لا يظلم عنده واحد. وهو فعلا لما استاب المسلمين ساب لهم حريه العقيده وهو نفسه اسلم واللي عايز يسلم يسلم. فاهمين الفكره؟ فهو مش موضوع يلا ناخد وننهب ونحكم. دي حاجه تقيله على المسلمين لازم يعملوها لهدف راقي قوي لرفع الظلم واحكام الارض كلها ان هي تعبد ربنا. فمهم بس انك تفهم ده وتبقى فاهم تبقى فاهم عن دينك. ما تكسفش ابدا من دينك لان هو كلام يعني ايه كلام منطقي كلام بسيط. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدات السرايا والغزوات بامر من ربنا عشان الدوله تبقى اقوى عشان العدو يفهم احنا مين عشان الناس تتعرف على الاسلام وتخش فيه وتحالفه او تتحجم على الاقل ضده عشان الاسلام يبقى اقوى احسن. ده خلاص اللي احنا نقوله. سرايا بقى كتير كتير كتير يعني بصوا انت لو كتبت اي مسكت اي كتاب سيره مش هقعد احكي هنا سريت كذا وسريت كذا وسريت نخله وسريت كذا وسريت بص مفيش بقى كل شويه مثلا انتوا تروحوا هنا وانتوا تروحوا هنا وفي قافله هنا وفي اهل هنا وفي حته وفي ناس في الاعراب وقبيله معينه من العرب هنا بتتكلم علينا وحش يروحوا يتأدبوا وفي هنا دول. الموضوع كان نون ستوب نون ستوب. حصل كام موقف كده هنختم بيهم النهارده. حصل كام موقف واحنا قاعدين في المدينه كده نقولهم بسرعه. من المواقف العجيبه لما الصحابه الناس كانوا محتاجين ميه والميه كانت قليله لانه مصادر الميه متسيطر عليها. فكان في بئر معروفه قوي قوي اسمها بئر روما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نفسه دي يعني راجل صاحبها مش عايز ايه مش عايز شرف المسلمين المسلمين مش لاقيين ميه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر روما له منها في الجنه. فقام مين؟ قام سيدنا عثمان بن عفان واشتراها وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهبتها للمسلمين. انا ليه بحكي الموقف ده؟ عشان احنا في مكه سيدنا عثمان ما تعرفناش عليه قوي يعني اتكلمنا على سيدنا عمر اتكلمنا على سيدنا ابو بكر. لازم تعرف مين سيدنا عثمان يعني سيدنا ابو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان ده ثالث واحد. فاهم يعني ثالث واحد؟ ثالث افضل البشر بعد الانبياء. فده مش حاجه عاديه سيدنا عثمان ده. فهيظهر معانا بقى سيدنا عثمان دلوقتي. سيدنا عثمان من الناس العجيبه اللي عايز اقول لك ايه، زي سيدنا عمر كده كان من غيره الاسلام كان هيبقى شكله حاجه تانية، سيدنا عثمان كده برضه، بس ده بطريقته وده بطريقته. سيدنا عثمان كان عنده اللي هو ايه، القوه الاقتصاديه، الفلوس، ودي حاجه مش سهله يعني. مش مثلا لو انت مثلا معاك مثلا 1,000,000 جنيه مش سهل انك تطلع نصهم يعني خالص خالص. هو دلوقتي الاغنياء مش قادرين يطلعوا 2.5%، يعني مش قادر يطلع من 1,000,000 جنيه 25,000 جنيه، الموضوع تقيل. سيدنا عثمان بقى مش عمل كده مره، سيدنا عثمان كان بيعمل كده كل يوم، وما تعرفش ازاي يعني، ازاي هو تاجر شاطر وبزنس مان شاطر لدرجه ان هو معاه فلوس زي الرز وعمال يطلع زي الرز يعني ايه. انا برده كان نفسي ايه اخش في تفاصيل البيزنس بتاعه، انت بتعمل ايه وازاي عشان الراجل فلوسه ما بتخلصش وعمال يطلع كميه فلوس. يا جماعه مش بنتكلم على مثلا خد صدقه يا رسول الله كذا وكذا، لا ده دول المسلمين عاديين. سيدنا عثمان كان يعمل، النبي عثمان بيقول عايزين نجهز جيش، فسيدنا عثمان يصرف على الجيش، فاهمين الفكره؟ يعني كان هو يجهز الجيش بتاع الحرب. الصرف بتاع سيدنا عثمان كان ايه؟ يعني عايزين نوسع المسجد فهو اللي يشتري الارض، يعني فاهمين حاجه المسلمين كلهم ما عرفوش يعملوها هو بيعرف يعملها لوحده، وكان يعملها كل مره. من المواقف الثانيه المهمه اللي حصلت، والموقف ده المواقف المهمه اللي حصلت في المدينه، الموقف ده يعني اثر فيا، انه في سنه واحد دي اللي احنا فيها، يعني في سنه واحد من الهجره دي، مات سيدنا اسعد ابن زراره. مين اسعد ابن زراره ده؟ ده مين ده؟ لا قبليها كمان، ده من الستة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قابلهم اول مره، ومن ال12 اللي جم بعد كده، ومن ال72 اللي جم بعد كده، وده اللي استضاف سيدنا مصعب عنده، وده اللي صلى اول جمعه قبل ما يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم يجي صلوا الجمعه. ده اول ده يعني من الاوائل خالص، ومن النقباء اللي هم ال12 النبي صلى الله عليه وسلم عينهم، مات سيدنا اسعد بن زراره. الحاجات دي بتحز معايا، فكرني بمين؟ فكرني بورقه بن نوفل، فاكرينه؟ ده مخلوق لدور، فاهم؟ ودوره خلص خلاص، ربنا قبضه وياخد بقى اجره وثوابه. سيدنا اسعد ده لا شاف بقى فتح مكه، ولا شاف فتح القدس، ولا عزه الاسلام، ولا اي حاجه. ده واحد عاش سنتين مسلم، والسنتين دول كل دوره احنا سته عايزين نبقى مش عارف ايه، راح يكلم حد، سيدنا مصعب جه عمل دور هو محوري، بس هو عامله كده يعني انا حاسس هو مش شايف حاجه عن الاسلام، هو مش فاهم الاسلام ده يبقى ايه. ده عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ايام، ما كملش السنه، فاهمين قصدي؟ هو ما شافش الاسلام اللي احنا عارفينه، ما عاشوش، بس مش مهم، هو عمل دوره ودوره خلص، وربنا بالنسبه له خلاص ايه، كفايه عليك دنيا كده. الحاجات دي بتاثر فيا، انه احنا بنحسب الموت غلط، يعني بنزعل ان فلان مات، ونزعل ان فلان راح، في حين ان هو دوره انتهى، ووظيفته انتهت. ساعات بحس كده عند اهل الدين، مش بتكلم على اي حد مسلم، لا عند اهل العلم واهل الدعوه، لما بيموت يعني احنا بنزعل عشان ايه، كان اثر وكان قوه للدين وكان نصره للامه، بس هو حقيقه دوره انتهى. هو دلوقتي بقى ربنا هيحاسبه ويجازيه. فدي من الحاجات تاثر فيا، لما تلاقي واحد مات بدري في الاسلام، في الصحابه اللي هم لسه ما شافش ولسه ما، ف موت سيدنا اسعد اثر فيا جدا، ما كنتش اتوقع، فاهم؟ استنى يا عم شوف الاسلام والعزه واللي هيحصل، لا خلاص ربنا ليه اسرار في في في خلقه، خلق ده عشان يعيش المده دي، عشان يعمل ده وخلاص، يجي بقى يعوض في الجنه. فسبحان الله فعلا يعني. الموقف اللي حصل برضو في اوائل المدينه هو موقف تحويل القبله، ان الصحابه قعدوا يصلوا، هم اصلا كانوا بيصلوا وهم في مكه، حتى كانوا بيدوا يعني ظهرهم للكعبه، القبله ما كانتش الكعبه، القبله كانت المسجد الاقصى، كانوا بيصلوا للقدس لفلسطين، وقعدوا كده في اوائل المدينه اكتر من سنه وربع، سنه وي 16 شهر حاجه. فالصحابه بيصلوا، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم كان من جواه، ربنا بيقول لي قد نرى تقلب وجهك في السماء. رب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد يبص في السماء، وهو خواطره انا نفسي القبله، نفسي نصلي في اتجاه الكعبه، فلن ولاك قبله ترضاها، فربنا امرهم بتحويل القبله. الموقف ده بقى يعني مش موقف طبيعي، ليه؟ لانه وليه ربنا قاعد يقول وانها لكبيره؟ يعني ليه ربنا قال الموضوع ما كانش بسيط؟ ليه انا دلوقتي وانا بقرا الصفحه دي بتاعت الجزء الثاني، سيقول السفهاء والناس ما ولا معقولات، مين السفهاء؟ اليهود. مش هيسكتوا يا جماعه، اليهود مش هيسكتوا، ما اليهود اتضايقوا اصلا، كانوا بيصلوا لقبلتنا على الاقل، دلوقتي كمان نفضوا القبله بتاعت داوود يا جماعه عندهم مشكله كبيره. ما اقول لهم عن قبلتي خلاص. ف ربنا يقول انها كبيره وانا بقرا ايه المشكله. انا لو دلوقتي حد قال لي على فكره القبله هتتغير ماشي خلاص صح، يعني حد حاسس انه ده حوار ليه ربنا قاله انها كبيره الا على الذين هدى الله، لان دي كانت اول مره يحصل النسخ. نسخ يعني تغيير الحكم. تغيير الحكم ده حصل كتير. رمضان في الاول ما كانش فرض، بعد كده بقى فرض. فاهمين الفكره؟ ده تغيير في الحكم. الصحابه اول مره يحصل فيهم الموقف ده، اول عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هنعمل كذا هنعمل كذا، فجاه الاول مره قال لهم ايه؟ لا ده هنغيره هنعمل كذا. دي تعمل ايه في نفس واحد؟ تخليه شو؟ طب ليه؟ طب ليه مش من الاول؟ طب هو لو كان عارف انه ده الصح ليه ما قالوش من الاول؟ اليهود بقى هم اللي اشتغلوا على دي. ما ولاهم عن قبلتهم، ايه اللي خلاهم؟ طب هل النبي بتاعهم كتم عنهم؟ طب هل بقى هم الشرع بتاعهم غلط؟ فاهمين يعني ايه؟ فاهمين ليه انها كبيره؟ لان كانت اول مره يحصل مبدا النسخ. مش كده ربنا قال ايه؟ ما ننسخ من ايه او ننسيها ناتي بخير منها او مثلها. ربنا حتى كلمهم في الموضوع بتاع النسخ عشان يطمنوا ويهدوا. هي حاجه ممكن تخليك تخيل. انا قلت لك بص احنا هنفتح مثلا الشركه وهنعمل كذا وهنعمل بعد شويه كده، لا احنا هنقفل الشركه دي نفتحها تاني خالص. انت تشك فيا اللي هو انت مش فاهم حاجه بقى، انت بتقول حاجه وتقول عكسها، انت ليه؟ طب ليه مش من الاول؟ طب لو كنت عارف فهمته ليه كانت كبيره؟ لانه فعلا في ناس ضعاف الايمان اتهزوا. الموقف ده هز كتير من المؤمنين. وخلى اليهود يبقى عندهم حاجه يشتغلوا عليها، فكان موقف صعب. عشان كده ربنا قال وانها لكبيره الا على الذين هدى الله. والصحابه نفسهم بداوا يخافوا. طب صلاتنا اللي فاتت، عارف الاسئله ساعات احنا عندنا اسئله يعني ايه؟ طب الصلاه اللي فاتت دي كده ضاعت علينا، طب اللي مات وهو ما كانش صلى للقبله الجديده صلاته؟ اسئله بتحس انه اجابه سهله صح، بس الصحابه كانوا بيخافوا على نفسهم. عشان كده ربنا ليه؟ وما كان الله ليضيع ايمانكم. ايمانكم يعني صلاتكم خلاص. ان الله بالناس لرؤوف رحيم. فالموقف كان شديد. بس اللي انا عايز نطلع بيه من الموقف الكلام اللي حصل انه الصحابه سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص هنصلي كذا. فالصحابه مفيش يا جماعه سوشيال ميديا، فالصحابه خارجين يقولوا لبعض. فواحد راح لحد ما وصل لقباء، فاكرينه؟ وناس كانت بتصلي في قباء، بتصلي وفي الركوع، ودخل قال لهم اشهد اني سمعت من رسول الله ان القبله هتبقى كذا بدل كذا. فهم بيصلوا بيلفوا، عشان كده مسجد قباء ده اسمه مسجد القبلتين، ان هو تصلى فيه كده وتصلى فيه كده. الموقف ده مش عادي. يعني الموقف بتاع انه يعني زي ما قلنا في موقف اليهود بداوا يشمتوا وبداوا يطلعوا شبهات، في موقف ضعاف الايمان، في موقف دول اللي يسمعوا حاجه لاول مره زي دي ورياكشن يبقى اسرع رياكشن ممكن تتخيله. فاهم؟ ده نهج سيدنا ابراهيم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. ودي اللي ربنا ما بيحبهاش قوي لو ما عملتهاش. وقالها على المنافقين في سوره التوبه. ربنا يقول ايه؟ ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. لو كانوا عايزين يجاهدوا فعلا هنتكلم عنها دي. لو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله انبعاثهم. انبعاثهم يعني ايه؟ يعني واحد ينبعث يعني يقوم. بس ربنا قال ايه؟ كره الله انبعاثهم. يعني انبعاثهم ده، انبعاثهم ده حاجه وحشه؟ طب ليه ربنا كره الانبعاث ده؟ عارف لما واحد يقوم وقتهم عمل كده قايم اهو، عارف دي؟ ربنا كره منهم دي. طب ما انا كنت قايم. لا، في امه ربنا بيحبها، في امه ربنا بيكرهها. الصحابه حصل منهم ان ربنا يحبه وهو بيصلوا قال له لف لف. مفيش بقى طب ليه؟ طب اقنعني، طب حاضر، عارف التردد ده؟ ربنا يقول فهم في ريبهم، عشان هو مرتاب، فهم في ريبهم يترددون ولو ارادوا الخروج لعدوا العودة. عايزين نتعلم ده من الصحابه. السبق السرعه. عارف لما تخش الجيش كده، الجيش يا جماعه ما فيهوش تهريج، صفا انتباه. هو كده كنا كده، يعني مفيش، ما تتكلمش، انت تنفذ وبالحرف وحالا. العبد كده مع ربنا. سيدنا ابراهيم كده اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. الصحابه كانوا كده في تحويل القبله. المنافقين مش كده، اليهود مش كده. فشوف انت مع انهي صف. لما ربنا بيامرنا اعمل ده، اعمل موبايل معايا حالا. فانت مين بقى لما بيتقال لك دي حرام دي فرض دي سنه؟ في واحد يا جماعه فهل انتم منتهون؟ ربنا لما نزل ايه تحريم الخمر فهل انتم منتهون؟ احد الصحابه يقول هو كانوا بيصبوا خمره وجي واحد نفس المشكله، جه واحد وقال لهم ايه خلاص يا جماعه الخمره بقت حرام، فهو بيقول ايه فهم عاملين كده. يا سلام، يعني ده كلام عجيب، يعني ده كلام عجيب والله. احنا لو هنا لا يا عم، لما النبي يجي يقول لنا النبي انا ما افرض انت ما سمعتش كويس صح، او طب اروح للنبي صلى الله عليه وسلم اشوف هيعمل ايه، خلاص اروح اتاكد، او طب ان شاء الله رمضان اللي جاي ده احنا يعني واحده تتحجب، لا مش هتحجب اصلا انا لما اتجوز، طب لما اخلص جامعه عشان اعرف، طب فرحي عشان كده كده كنت هلاقي فرح، طب ليه معلش انا كده، فلما بعد الفرح، طب لما اخلف انا لسه ثلاثينات، طب خلاص انا اصلا من القواعد فمش لازم اتجوز. في ناس كده، المماطله دي ربنا ما بيحبهاش، والصحابه في الموقف ده مش ممكن فعلا. يعني الراجل هو راح قال لهم يلا، فيلا الله، اصحابه كانوا كده عايزين نتعلم الموقف ده كده، موقف تحويل القبلة ده. فيعني دي كده الحاجات اللي حصلت في اول سنة سنتين رمضان بقى فرض، ما كانش فرض، كان الصحابة بس النبي صلى الله عليه وسلم امرهم يصوموا يوم عاشوراء، وبعد كده في شهر شعبان قبل رمضان على طول النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قال لهم ايه انه عاشوراء ده خلاص سنة، والصيام هيبقى صيام ايه رمضان. وبرضو العيد ما كانش فيه، انتوا فاهمين يا جماعة في مكة ما كانش فيه صلاة عيد، ما كانش فيه خطبة عيد، بقى فيه شريعة العيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم احنا عندنا عيدين، وبقى فيه خطبة، وبقى فيه زكاة الفطر، عارفين اللي هي الزكاة اللي لازم تطلعها قبل صلاة العيد. كل ده حصل في بداية السنة الأولى دي، والزكاة نفسها فرضت بعد ما كان ربنا بيكلمه عن الصدقة. الصدقة لا، بقى فيه زكاة، لو عندك حاجات بتزرعها تطلع كذا، لو عندك فلوس تطلع كذا، لو عندك أملاك بتطلع كذا. فالموضوع بدأ يبقى فيه ايه، بقى في حياة. فده حصل في أول سنة والمرة الجاية نكمل بقى إيه اللي حصل بعد كده عشان طولنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.